بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح كتاب الصيام من أخصر المختصرات للعالم محمد بن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وهي ليلة الخميس، ليلة 23 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف، سيكون التعليق على كتاب من كتب الحنابلة، وسيكون هذا التعليق على كتاب أخصر المختصرات في فقه أحمد رحمه الله وغفر الله له. وهذا الكتاب أخصر المختصرات لعالم من علماء الحنابلة، وهو محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله، وهو دمشقي حنبلي من العلماء الذين كانوا في القرن 11. ولولا ضيق الوقت وإلا لأطلنا في ترجمته، ولكن له مؤلفات وله طلاب، وقد توفي رحمه الله 83 وألف رحمه الله وغفر الله له. قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الصيام. الصيام في لغة العرب بمعنى الإمساك، وقد قال الله عز وجل عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني أنها ستمسك عن الكلام. فالإمساك إذا سكت الإنسان عن كلامه أو أمسك عن شيء يقال صام عن هذا الشيء. وأما عند الفقهاء والعلماء فالصوم هو التعبد لله عز وجل، والإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين ومن شخص كذلك مخصوص، فيتعبد لله جل في علاه فيمسك عن المفطرات، عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع، وهذا يكون بنية، ويكون في زمن معين وهو في رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن شخص مخصوص يعني أن هذا الشخص المسلم البالغ العاقل، وسيذكر المؤلف ذلك ويشير إليه من هو الشخص المخصوص. والصوم جاءت فيه فضائل كثيرة، وجاءت كذلك فضائل متعلقة بشهر رمضان نفسه، فمن ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصيام جنة. ما معنى جنة؟ يعني وقاية وسترًا، فالصائم إذا صام وقى نفسه من دخول النار، الصيام جنة. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. والخلوف بمعنى التغير الذي يحصل في رائحة الفم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الريح أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل. إذن هذا هو فضل الصوم، وفضائله كثيرة، فإنه من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وجاء كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم وهذا الثواب والأجر لمن صام وتقرب إلى الله بنية خالصة، لا يريد إلا ما عند الله، يريد وجه الله والدار الآخرة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في الجنة بابا، وهذا الباب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، لا يدخل أحد هذا الباب غير الصائمين، حتى إنه يقال أين الصائمون كما جاء في الصحيحين، فإذا دخل الصائمون أغلق هذا الباب فلم يدخل منه أحد. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، عليه الصلاة والسلام. وأخبر أن شهر رمضان إذا جاء فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة كما في الصحيح في البخاري وفي مسلم، وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين، وفي رواية سلسلة الشياطين كما في الصحيحين. المؤلف رحمه الله يقول: يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال، يعني هذا هو الذي يجب عليه الصوم، هو المسلم المكلف، والمقصود بالمكلف هو البالغ العاقل، إذا قيل مكلفا يقصدون البالغ العاقل. وذكر أيضا أن يكون قادرا. ما معنى أن يكون قادرا؟ يعني أنه يكون مقيما غير مسافر، ويكون كذلك قادرا أي ليس مريضا. فهذه هي شروط الصائم الذي يجب ويلزمه أن يصوم. لهذا المؤلف قال: يلزم كل مسلم مكلف قادر. فمتى ما كان مسلما وكان بالغا عاقلا غير مريض وغير مسافر، وكذلك في حق المرأة ليست حائضا ولا نفساء، فيجب عليه الصوم ويكون فرضا. ومعروف أن الصوم فرض من فرائض الإسلام وركن من أركانه، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذا الإسلام بني على خمس، ومنها صوم رمضان. وفي كتاب الله يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد أجمع أهل العلم كلهم على أن الصيام فرض من الفرائض وركن من أركان الإسلام، وقد نقل هذا الإجماع جمع من أهل العلم كابن عبد البر، بل قبله الطبري رحمه الله، وابن حزم وابن عبد البر، وكذلك ابن رشد وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على وجوبه وأنه فرض من فرائض الإسلام. ولهذا لما جاء ذلكم الرجل كما في حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين، جاء من نجد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. وفي حديث أنس أيضا عندما جاء ذلكم الرجل وقال: أيكم محمد؟ فقال: أنا. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة كما في الصحيحين. ثم سأله عدة أسئلة، ومن هذه الأسئلة قال: أنشدك الله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من هذه السنة؟ فقال: نعم، عليه الصلاة والسلام. فآمن هذا الرجل. قال بعد ذلك رحمه الله: ولو من عدل أو بإكمال شعبان. إذا خرج الناس لرؤية الهلال فرأوا هذا الهلال فيجب أن نصوم رمضان، لأن المؤلف ذكر أنه يكون برؤية الهلال، وهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء كلهم أنه لو رؤي الهلال أنه يجب أن نصوم. وكذلك أجمعوا جميعا على أن الصيام لا يكون إلا برؤية الهلال، يعني إذا رأوا الهلال صاموا، وإذا لم يروا الهلال أفطروا. ولهذا ممن نقل الاتفاق ابن حزم وابن رشد وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال في بعض الألفاظ، وهو من حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني أكملوا عدة شعبان، هذا معنى فاقدروا له. ولهذا المؤلف أوجب الصوم برؤية الهلال، ثم قال ولو من عدل، يعني لو رأى الهلال رجل واحد يكفي، لكن يشترط في هذا الرائي أن يكون عدلا. من هو العدل؟ العدل الذي لا يرتكب الكبائر، كبائر الذنوب، ولا يصر كذلك على صغائرها، هذا هو العدل. وما ذكره المؤلف أنه نكتفي برؤية رجل عدل، هذا هو المذهب، مذهب الحنابلة، وكذلك وافقهم الشافعية. والصواب أنه لا بد من رجلين عدلين. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، وهو حديث صحيح أخرجه النسائي في سننه، وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد في بعض ألفاظه: فإن شهد اثنان، وفي بعض الروايات: فإن شهد مسلمان فصوموا وأفطروا، وهذا نص صريح، فلا بد أن يشهد اثنان على رؤية الهلال. وأما مذهب الحنابلة والشافعية الذين قالوا نكتفي برؤية عدل، استدلوا بحديث ابن عمر عندما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه. هذا الحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح وعند الترمذي، لكن حديث ابن عمر ليس صريحا، لأنه لم ينفي رؤية غيره، إنما هو يقول: أنا رأيت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: ولم يره غيري. إذن هذا النص محتمل. أما قوله فإذا شهد اثنان، وفي رواية إن شهد مسلمان فصوموا وأفطروا، فهذا صريح في أنه لا بد من شهادة رجلين في الصوم، وهذا في الحقيقة في جميع الأشهر، وليس فقط في شهر رمضان، في كل شهر من أشهر السنة لا يثبت دخول الشهر إلا برؤية عدلين، وإلا لا يكون في الحقيقة، لا تثبت الرؤية بذلك. وأشير أيضا إلى أن شهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي حصل فيه الخلاف، هل نقبل عدلا أو لا بد من العدلين. أما باقي الأشهر فقد أجمع العلماء على أنه لا بد من شهادة اثنين في دخول الشهر وفي خروجه. قال بعد ذلك: أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما، يعني أننا إذا خرجنا لرؤية الهلال فرأيناه فنصوم رمضان، لا خلاف في هذا، لكن لو خرجنا نريد أن نرى الهلال، ومعروف أن هذه الليلة التي يخرج الناس لتراء الهلال هي ليلة الثلاثين، وهذا اليوم يسمى يوم الشك، الناس تشك ولا تدري هل غدا سيكون هو الأول من رمضان أو أنه هو الثلاثين من شعبان. فإن خرجوا ورأوا أن السماء كانت صحوا ورأوا الهلال فيصوموا، أما إذا خرجوا ورأوا فوجدوا كذلك أن السماء صحوا ولم يروا الهلال، والمقصود بقولنا صحو أي لا غيم ولا قطر ولا سحاب، ففي هذه الحالة لم يروا الهلال، كملوا عدة شعبان ثلاثين. الخلاف فيما لو كان هناك غيم أو سحاب أو قطر، فكان هناك ما يمنع الرؤية. فالمؤلف رحمه الله يرى أننا نصوم، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو من مفردات مذهبهم، فيرى أننا نصوم إذا رأينا الهلال أو أكملنا عدة شعبان ثلاثين يوما نصوم، أو أننا رأينا مانعا من الرؤية وهو الغيم مع ذلك أيضا نصوم. وهذا القول قول مرجوح وغير صحيح، وجماهير العلماء والفقهاء والتابعين والصحابة على خلاف ذلك، يرون أننا إذا خرجنا لرؤية الهلال فجاء الغيم والقطر والسحاب، ففي هذه الحال نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة وفي حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي بعض الروايات: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا صريح، وهو يفسر الرواية التي فيها فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ يعني أكملوا عدة شعبان 30، لا كما قال الحنابلة فقد تأولوا هذا اللفظ وأخطأوا في تأويلهم وقالوا المقصود أننا نضيق على شهر شعبان فنجعله 29 يوما ثم نصوم، وهذا غير صحيح، لأن السنة يفسر بعضها بعضا. وفي الصحيحين قال: فأكملوا عدة شعبان، فأكملوا العدة 30، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا اليوم هو يوم الشك، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الشك. ففي حديث عمار، والذي علقه الإمام البخاري في صحيحه ووصله أبو داود ووصله غيره، وصله كذلك الترمذي وابن ماجه والنسائي، فيه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. وكذلك نهى أن نتقدم رمضان بيوم أو بيومين عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، لأن الحكم معلق بالرؤية. لا يجوز للمسلم أن يأتي إلى قبر رمضان بيوم أو يومين ويقول: أنا سأصوم حتى أحتاط لرمضان، هذا لا يجوز، وقد جاء في الصحيحين النهي عن ذلك، إلا إذا كنت تصوم صوما وقد تعودت عليه كالاثنين والخميس، فوافق أنه جاء يوم 29 أو يوم 28 فلا بأس، فقد استثنى النبي عليه الصلاة والسلام من كان يصوم صوما. أما أن تأتي إلى قبر رمضان باليوم واليومين وتريد أن تصوم احتياطا، نقول قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وبين عليه الصلاة والسلام أن الحكم معلق بالرؤية: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الجماهير والفقهاء والتابعين وكثير من الصحابة، بل لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه قال بهذا القول. ومن الحنابلة، من المحققين من الحنابلة، خالفوا الحنابلة في ذلك وقالوا: لا يوجد لا عن أحمد ما يدل على ذلك، ولا عن الصحابة، ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوجب علينا أن نصوم يوم الشك أو يوم الذي شككنا فيه بسبب الغيم والقطر والسحاب، بل النصوص تؤكد عدم الصوم وأننا نكمل عدة شعبان 30. قال بعد ذلك: وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، يعني لو جاء يوم 30 فرأينا الهلال في النهار قبل الزوال، فلا يقال هذا الهلال هو لليلة الماضية، لا يقال هكذا، بل يقال هذا لليلة المقبلة. هكذا أيضا لو رأيناه في النهار في 29 في النهار قبل الزوال أو بعد الزوال، يقال أيضا هذا لليلة المقبلة. فعلى كل حال يكون للمقبلة ولا يكون للماضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بشيء مستقبل، فقال: صوموا لرؤيته، إذا رأيتموه صوموا. أما أن نراه في النهار فلا يكون في الحقيقة لليلة التي مضت. قال بعد ذلك: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض، أمسكوا وقضوا. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن أناسا يكونون ليسوا أهلا للصيام، وهذا نعرفه إذا عرفنا شروط الصيام، وقد ذكرنا الشروط: أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا على الصوم، غير مسافر، والمرأة ليست حائضا ولا نفساء. ففي هذه الحالة قد يسلم الكافر في أثناء الصوم، ففي نهار رمضان في أوله أو في وسطه يأتي من كان كافرا فيسلم، أو يأتي الصبي الذي لا يجب عليه الصوم لأنه غير مكلف فيصير بالغا، ففي هذه الحال صار أهلا للوجوب فنوجب عليه الصوم. أو يأتي المجنون، والمجنون غير مكلف لأنه ليس عاقلا رفع عنه القلم، فيفيق في أثناء الصوم، أو تأتي المرأة الحائض فتطهر في أثناء الصوم، فما هو الواجب في حق هؤلاء كلهم؟ لا بد أن نفصل فنقول: إذا أسلم الكافر في أثناء نهار رمضان إنما نوجب عليه أن يصوم ما استقبل من الأيام. فمثلا لو أسلم في منتصف شهر رمضان في اليوم 15، فنقول له: غدا تبدأ بالصوم مع المسلمين. أما ما فاتك من رمضان وكذلك رمضانات الماضية لا يجب عليك شيء، فأنت أسلمت على ما أسلفت، فلا نوجب عليه شيئا من العبادات قبل إسلامه، بعد إسلامه نوجب عليه، وهذا باتفاق العلماء أنه يصوم ما استقبل من بقية الشهر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. قد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة رحمه الله كما في كتابه المغني. والدليل أن هذا صار مسلما، والمسلم يجب عليه الصوم، كتب عليكم الصيام. وكذلك من كان صبيا لم يبلغ ثم بلغ، فيقال له: الآن يجب عليك أن تصوم، فنوجب عليه أن يصوم بعد ذلك ما استقبل من رمضان، مع أنه يستحب أننا نعود الصبيان على الصوم، فإن الصحابة كانوا يعودون صبيانهم على الصوم حتى إذا شب وبلغ يكون قد تعود على هذا الصوم. وهذا شيء أيضا مجمع عليه، أن الصبي إذا بلغ وجب عليه الصيام، فنأمره بالصيام فيما استقبل من الشهر. وقد نقل الإجماع ابن حزم وابن هبيرة وابن رشد، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن الصبي وكذلك المجنون يجب عليهم الصوم إذا أفاق المجنون وإذا بلغ الصبي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. حديث صحيح عند أبي داود وعند أحمد وعند ابن ماجة. إذن هذا كله يبين أن هؤلاء الذين أشار إليهم المؤلف بقوله: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، عرفنا هؤلاء الذين صاروا أهلا للوجوب: الكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق، والصبي إذا بلغ. بقي معنا أناس هم في الحقيقة يجب عليهم الصوم لكن جاء المانع الذي منعهم من الصوم، كالمسافر أفطر لسفره، وكذلك المرأة الحائض أفطرت لحيضها ولا يجوز لها أن تصوم. فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله هؤلاء كلهم قال: أمسكوا وقضوا، يعني إذا حصل أنه أسلم في النهار وبلغ الصبي في النهار وكذلك أفاق المجنون في النهار يجب عليهم القضاء لهذا اليوم، وزد إلى ذلك يجب عليهم كذلك الإمساك، فيمسكون عن الصوم. هذا هو مذهب الحنابلة، وجوب الإمساك وزد إلى ذلك أيضا أنه يجب القضاء. وفي الحقيقة هذا اجتهاد من الحنابلة، وهذه المسألة فيها عدة أقوال، بل فيها في كل مذهب قول من المذاهب، لكن الذي نريده ما هو مذهب الحنابلة؟ أنه يلزم الإمساك ويلزم القضاء. فنقول لهذا الكافر الذي أسلم في نهار رمضان في 15 منه: هذا اليوم يجب أن تقضيه، والآن يجب أن تمسك عن الطعام والشراب والمفطرات. وهكذا يقال للمرأة الحائض إذا طهرت في النهار، وهكذا يقال للمسافر إذا قدم من سفره، وهكذا أيضا يقال للصبي والمجنون. كل هؤلاء نقول لهم عند الحنابلة: أمسك عن الطعام والشراب وعليك قضاء هذا اليوم. ويقابل هذا القول تماما قول المالكية: لا يجب لا إمساك ولا قضاء. وطوائف من الفقهاء كالشافعية والأحناف يفصلون، فماذا يقول الشافعية؟ يقولون: يستحب له أن يمسك لكنه يجب عليه أن يقضي، أما الإمساك فليس واجبا، وأما الأحناف فهو عكس، يلزمونه بالإمساك، يجب أن تمسك عن هذا اليوم وليس عليك قضاء. والصحيح هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وانتصر لهذا القول ابن حزم والظاهرية. في الحقيقة لا يجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء، وهذا بالنسبة للكافر والمجنون والصبي. أما المسافر والحائض فيجب عليهم القضاء بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء على أن المسافر يقضي، الله يقول فعدة من أيام أخر، وكذلك الحائض تقضي، كما في حديث معاذة عندما سألت عائشة رضي الله عنها فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كما في الصحيحين. إذن الصواب هو مذهب المالكية بالنسبة للمجنون والكافر والصبي، لا نوجب عليهم لا قضاء ولا إمساك ولا دليل على ذلك. وأما بالنسبة للمسافر والحائض لا نوجب عليهم الإمساك ونوجب عليهم القضاء. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. معروف أن الإنسان قد يكبر في سنه فلا يستطيع الصيام لكبر سنه، وكذلك قد يصاب بمرض ويكون هذا المرض من الأمراض المزمنة فلا يستطيع أن يصوم، وينصحه الأطباء الثقات بعدم الصوم، فمن كان هذا حاله لا يجب عليه الصوم. وقد أجمع العلماء على أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز ومن كان مريضا أيضا مرضا مزمنا لا ينفك عنه وقد نصحه الأطباء، أجمعوا على أنه لا يجب عليه الصوم. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك نقله ابن حزم وابن عبد البر كما في كتابه الاستذكار، ونقله كثير من أهل العلم كالنووي وابن رشد كذلك. والله عز وجل في القرآن يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أما بالنسبة أنه يفطر ولا يجب عليه، هذا شيء مجمع عليه، ذكرنا من نقل الاتفاق في ذلك. بقي فقط ما يتعلق بالفدية، هل تجب عليه الفدية أو لا تجب؟ المؤلف رحمه الله قال: أطعم لكل يوم مسكينا، يعني يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. والإطعام يكون بكيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر أو من قوت البلد. وهذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، معروف أن الصيام في أول أمره كان على مراحل، لم يكن الصيام أول ما فرض، لم يفرض على أول ما شرع الصيام لم يفرض على الكل، بل جاء التخيير في من أراد أن يصوم فليصوم ومن أراد أن يفطر فليفطر، لكنه يجب عليه أن يطعم. هذا فيما يتعلق برمضان. أما قبل رمضان فقد فرض النبي عليه الصلاة والسلام صيام عاشوراء، فلما نزل رمضان وجاء تشريعه صار عاشوراء مستحبا، وبقيت الفرضية في رمضان ولكن ليس على الوجوب، أول ما نزل وجوبه كان على التخيير. لهذا قال الله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ما معنى ذلك؟ أي أنتم مخيرون، إن أردت أن تصم فصم وهذا خير، وإن أردت أن تفطر رمضان لك أن تفطر، لكنه يجب عليك أن تطعم لكل يوم مسكينا. ثم بعد ذلك نزلت الفرضية على الكل ولا تخير، قال الله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. مع ذلك ابن عباس في صحيح البخاري يقول إن هذه الآية: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بقيت في الشيخ الكبير والمرأة العجوز، فقد رخص لهم أن يفطروا لأنهم لا يستطيعون ولا يقوون على الصوم، فرخص لهم أن يفطروا وأن يطعموا عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهم. هذا هو مراد ابن عباس كما جاء في صحيح البخاري. وبقي ما يتعلق بالإطعام، هل هو متفق عليه؟ الجواب ليس متفقا عليه، فقد خالف في ذلك المالكية، فإنهم يرون أن الفدية ليست واجبة، ولا شك أن هذا غير صحيح. ومع المالكية الظاهرية ذهبوا إلى أن الفدية لا تجب، قالوا الله عز وجل فرض على هذا الرجل الكبير الصوم وهو لا يستطيع، إذن لا يجب عليه شيء. والصواب الذي لا شك فيه أنه يجب أن يخرج الفدية عن كل يوم مسكينا، لأن ابن عباس فسر هذه الآية ولم يخالفه أحد من الصحابة، وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء في البخاري، وقد علقه الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، أن أنسا عندما كبر في سنه كان يجمع المساكين فيعطيهم الخبز واللحم ويفطر، وكان لا يستطيع الصيام فكان يفطر ويطعم، وقد جاء موصولا عند عبد الرزاق في مصنفه وهو بإسناد صحيح. وعلى هذا الصحابة رضي الله عنهم كلهم وافقوا ابن عباس عندما أفتى وفسر هذه الآية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. وهذا جاء في كتاب الله أن المسافر والمريض رخص لهم الله عز وجل أن يفطرا ويجب عليهما القضاء. الله يقول في القرآن: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء كلهم أن المريض له أن يفطر ويقضي، لكن لو تحامل على نفسه المريض وأراد أن يصوم مع مرضه وقال أنا سأصبر وسأتحامل على نفسي، فإن صيامه صحيح ويجزئه، وهذا لا خلاف أيضا بين العلماء على هذا، أن المريض إذا صام أجزأه الصيام. وكذلك أيضا المسافر لو رأى من نفسه قوة وأراد أن يصوم فصام فصيامه صحيح، وإن أفطر نقول يجب عليه القضاء وله أن يفطر فهي رخصة. وقد أجمع العلماء على هذا، على أن المسافر والمريض لهما الفطر، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن حزم وابن رشد وابن قدامة والنووي، لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول: المريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين، يعني أجمع العلماء على ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالحامل والمرضع، وكلنا يعرف من هي الحامل ومن هي المرضع، فالمؤلف رحمه الله يذكر أنه يجب القضاء على الحامل ويجب القضاء على المرضع إذا خافتا على أنفسهما، ويكتفون بذلك القضاء. أما إذا خافت على ولدها فإنه يجب عليها، كذلك الحامل والمرضع يجب عليهما مع القضاء الإطعام. ولا بد أن نعلم أن الأئمة الأربعة كلهم رحمهم الله، أعني أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، كلهم على وجوب القضاء، يجب القضاء على الحامل والمرضع، لكنهم يختلفون في الإطعام. فأحمد رحمه الله يرى أن الإطعام إنما يكون في هذه الحال، وهو حال الخوف على الأولاد، فالمرضع تخشى على رضيعها والحامل تخشى على جنينها فتطعم مع القضاء. ووافق الشافعي أحمد في هذا. أما الأحناف لا يرون الفدية مطلقا، يقولوا لا فدية، إنما تقضي فقط، سواء كانت مرضعا أو حاملا، كانت خافت على ولدها أو خافت على نفسها. أما المالكية فإنهم يوجبون الفدية على المرضع ولا يوجبونها على الحامل. بقي المذهب الأخير في هذه المسألة وهو مذهب الصحابة في الحقيقة، مذهب ابن عمر ومذهب ابن عباس رضي الله عنهم، وفي الحقيقة لا يعلم لهم مخالف من الصحابة، فقد جاءت بأسانيد صحيحة عنهم روايات أنهم كانوا يقولون إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا، كما جاء عند ابن الجارود في المنتقى، وجاء عند الدارقطني وعند غيره وعند عبد الرزاق، وكذلك عند أبي عبيد في كتابه الناسخ والمنسوخ، وكلها مرويات صحيحة. أفتى بذلك ابن عمر، أفتى بذلك ابن عباس، لا يعرف أن أحدا من الصحابة خالف هؤلاء رضي الله عنهم. ولهذا في سنن الدارقطني بإسناد صحيح أن ابن عمر جاءت له ابنته وأخبرته أنها حامل وأنها صائمة وقد أصابها العطش، فماذا تصنع؟ فأمرها بأن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا. وجاءت امرأة أيضا سألت ابن عمر فقال لها أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. فهذا هو الصواب، وهو مذهب الصحابة أن الحامل والمرضع لا يجب عليهما الصوم يعني القضاء، إنما الواجب هو الإطعام فقط، لأن الحامل والمرضع ليست مريضة حتى نقيسها على المريض، ومعروف أنها تكون في الحمل 9 أشهر ثم ترضع 2 سنين، وهكذا بعد الرضاعة قد يأتيها الحمل مرة أخرى، فمتى ستقضي هذه المرأة؟ فالصواب ما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم، وهذا في الحقيقة من دفع الحرج ودفع المشقة، وديننا دين يسر. وإن قالت الحامل أريد أن أصوم حتى أخرج من الخلاف، فمن أرادت أن تصوم فلتصم، لكن الصحابة لم يختلفوا في ذلك، وقد انتشرت فتوى ابن عمر وانتشرت فتوى ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم. وأكد ذلك الحديث المرفوع الذي جاء في سنن أبي داود، وكذلك جاء عند أحمد في المسند، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل وضع الصوم عن الحامل والمرضع، وهو حديث صحيح، فيحمل على ظاهره أنه لا صوم على الحامل ولا صوم على المرضع. قال بعد ذلك رحمه الله ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. وهذا هو الصواب والذي عليه أكثر الفقهاء، أن الرجل إذا أغمي عليه في نهار رمضان لكنه أفاق في جزء من النهار فهذا صيامه صحيح، لكن لو أغمي عليه كل النهار وجميع النهار فهذا لا نية له، والمغمى عليه ليس كالنائم فلا يقاس عليه. لماذا؟ لأن هناك فرق، بل المغمى عليه هو أقرب إلى حال المجنون، بدليل أنك لو أردت أن توقظه لا تستطيع أن توقظه، قد يبقى الشهر والشهرين والسنة والسنتين وهو مغمى عليه، بخلاف النائم فإنك توقظه فيستيقظ. فهذا الحكم خاص بأهل الإغماء، فمن أغمي عليه لكنه أفاق في جزء من النهار يقال إن صيامه صحيح. أما إذا أغمي عليها النهار كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهذا لم ينوي الصيام ولا كانت له نية، ومعروف أن الصيام يشترط له النية، وهذا شيء مجمع عليه، وسيأتي الكلام عن النية. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث المشهور الحديث القدسي عندما قال عن عبده يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، قال العلماء أن يترك هذا بنية تعبدا، أما المغمى عليه لا نية له، فيقال إذا أفاق في جزء من أجزاء النهار سواء في أوله أو في آخره قبل غروب الشمس صيامه صحيح، لأن بإفاقته ينوي الصوم. أما إذا لم يفق من هذا الإغماء فلا شك ولا ريب أن صومه لا يصح، وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، وهناك تفصيل للمالكية، لكن الصواب هو ما قرره المؤلف. قال: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل. انتقل بعد ذلك إلى شرطية النية، ولا شك أنها شرط، ولا تصح العبادة إلا بنية، وهذا شيء متفق عليه، لا بد من نية الصوم. فمن نوى وصام بعد نية فصيامه صحيح، وهذا نقله كثير من أهل العلم فقد أجمعوا عليه، كابن المنذر وابن حزم وكذلك ابن رشد والنووي. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ذكر اتفاق الفقهاء وقال كما في المجموع: واتفق الفقهاء على أن نية نوع العمل الواجب لا بد منها في الجملة، فلا بد أن يقصد الصلاة أو الحج أو الصيام، يعني هذا في الجملة متفق عليه، أن الإنسان لا يفعل هذه العبادات إلا بنية، يريد أن يتقرب إلى الله بهذه النية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. هذا الدليل في عموم الأعمال. أما ما يتعلق بالصيام فالحديث المشهور الذي روي مرفوعا وروي موقوفا من حديث حفصة: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح روي مرفوعا وروي موقوفا، والموقوف في الحقيقة له حكم الرفع. إذن هذا شيء مجمع عليه بين العلماء أنه لا بد من نية في الجملة، لكن جاء قليل من العلماء كعطاء بن أبي رباح وهو من التابعين، ومعه أيضا بعض الأحناف، وهو مشتهر قول زفر وهو تلميذ أبي حنيفة، كانوا يرون أن الصوم لو كان متعينا وكان الرجل مقيما سيصوم، قالوا لا يشترط له أن ينوي، فيجوز أن يصوم بلا نية، وهذا غير صحيح، ولا يتصور أن إنسانا يعمل عملا بغير نية، لكنهم هم قصدوا أنه لو أصبح في الصباح له أن ينوي، وهذا غير صحيح، لا بد أن تكون النية من الليل كما في الحديث قبل الفجر، وإلا فلا صيام له. ولهذا المؤلف فرق بين صيام الفرض وبين صيام النفل، فأوجب في صيام الفرض النية، أما في صيام النفل فلم يوجبها، ولهذا قال: ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. يعني لو أصبح في النهار وأراد أن يصوم وهذا الصيام صيام نفل لا بأس، ما دام أنه لم يفعل شيء من المفطرات، لم يأكل، لم يشرب، لم يجامع، فقام في الصباح قبل الزوال أو بعد الزوال كما هو معروف عند الحنابلة، فنوى الصيام، فعندهم يجوز. لماذا فرقوا بين الفرض والنفل فأوجبوا في الفرض ولم يوجبوا في النفل؟ قالوا: لأنه جاء الحديث الصحيح، حديث عائشة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أنه دخل عليها عليه الصلاة والسلام فسألها ذات يوم، قال: هل عندكم من شيء؟ يعني يريد طعاما عليه الصلاة والسلام، فقال: هل عندكم من شيء؟ فقالت له: يا رسول الله ما عندنا شيء. فقال: فإني صائم. إذن عائشة وهي في بيت النبوة رضي الله عنها، يسألها النبي عليه الصلاة والسلام عن الطعام، هل يوجد عندكم طعام؟ فتقول: لا يوجد شيء إلا الماء، كما جاء في بعض الروايات، ما عندنا شيء، بيت النبوة وليس فيه شيء، لا طعام ولا شراب ولا حتى التمر ولا شيء يوقدونه على النار. وهذا يبين كيف كان يعيش النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يلتفت لهذه الدنيا. فعندما قالت له لا يوجد شيء قال فإني صائم، فعقد نيته من النهار فصام عليه الصلاة والسلام. وهذا في الحقيقة يعطينا دروسا من سيرته القدوة والأسوة، كيف أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يرغب في هذه الدنيا ولا كان يلتفت إليها، بل كان عليه الصلاة والسلام قد يربط الحجر والحجرين من شدة الجوع، وهو يستطيع أن يرفع يديه إلى السماء ويسأل ربه من خير الدنيا فيعطيه ما شاء من ملذاتها ومن مآكلها ومشاربها، لكنه ما كان يلتفت إلى هذا. ولهذا مات وليس في بيته لا دينار ولا درهم ولا عبد ولا أمة، إلا أرضا جعلها لابن السبيل صدقة. وكان عمر يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يلتوي، يعني من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام. هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال عليه الصلاة والسلام أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم، كما قال عبد الرحمن بن عوف عندما قدم له الإفطار ويريد أن يفطر من صيام تذكر مصعب بن عمير وكيف أنه استشهد يوم أحد وما وجدوا له ما يغطون به رأسه، إذا غطوا رأسه بدت رجلاه وإذا غطوا رجليه بدا رأسه، وهكذا حمزة ما وجدوا له شيئا فبكى رضي الله عنه وترك الطعام وكان صائما، وقال أخشى أن يكون قد عجل لنا طيباتنا في الحياة الدنيا، عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا، رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذا هو الدليل، حديث عائشة في صحيح مسلم دليل على أنه لا يجب تبييت النية في صيام النفل، بل هي مستحب، لكن بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ أنك لا تفسد صيامك في النهار فتأكل شيئا قبل ذلك كطعام أو شراب أو أي شيء من المفطرات كالجماع وغيره. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل جديد، قال فصل: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله حتى يتكلم عن المفطرات التي تفسد الصوم، ما هي الأشياء التي لو صنعها الصائم كانت سببا في فطره، كانت سببا في فطره وأفسدت صومه. فذكر قاعدة عامة أنه لو أدخل شيئا إلى جوفه من الطعام أو من الشراب فإن هذا يفسد عليه صومه. ويشير أيضا إلى أن الفم يكون منفذا إلى الجوف، وكذلك الأنف عدوه منفذا إلى الجوف. وذكر أن الإحليل وهو المقصود به الذكر لا يكون منفذا إلى الجوف، والجماهير من أهل العلم على هذا أن الإحليل لا يكون منفذا إلى الجوف. إذن لو ابتلع طعاما أو شرابا أو شيء من ذلك فإنه قد أفسد صومه. والعلماء يذكرون أنه لو أكل أي شيء بعضهم يرى أنه عليه القضاء، حتى لو بلع حصاة أو بلع نواة، هكذا يقولون، يقولون يجب عليه أن يقضي، وهو مذهب الجماهير من العلماء. وطائفة ترى أن صومه صحيح لو حصل أنه ابتلع شيئا من هذه الأمور التي هي في الحقيقة ليست غذاء، مثلا لو أكل حصى أو درهما أو شيئا من حديد دخل إلى جوفه، يقولون هذا ليس طعاما ولا شرابا ولا غذاء ولا يتلذذ به إذا ابتلعه، فلا يكون مفطرا من المفطرات. إذن المسألة على قولين: القول الأول بأنه لو ابتلع أي شيء فإننا نوجب عليه الفطر ونوجب عليه القضاء ونقول قد أفطرت عليك أن تقضي، وطائفة من أهل العلم ترى أنه لا بد من التغذية، أي أن يبتلع شيئاً هو غذاء، أما إذا ابتلع شيء غير مغذ قالوا هذا لا يفطر، ولا يقال إن هذا طعاماً، لا يقال إن هذا طعام. وعلى كل حال الصواب في هذا هو القول الثاني، أنه في الحقيقة صومه صحيح إذا حصل أنه ابتلع شيئاً من هذه الأمور التي هي ليست غذاء ولا طعام، وفي الغالب الإنسان لا يتعمد أن يأكل شيئاً من ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام نفيس في ذلك وفصل في هذه المسألة، ولا شك أن أدلته كانت قوية وجيدة، لأن الأكل عندما تأكل والطعام أيضاً، ما المقصد من ذلك؟ المقصد أنك تنفع البدن، إما غذاء وإما دواء. أما الحصى والمواد الصلبة هذه لا، ليست غذاءً ولا دواءً، فهذا هو الصواب. قال: أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، يعني عند الحنابلة لو ابتلع النخامة فإنه يفطر، وهذا أيضا غير صحيح ولا دليل عليه، والصواب ما ذكرناه آنفا. نحن نقول له لا تبتلع النخامة ولا تفعل هذا، والنخامة هي مستقذرة، لكن لو فعل لا نفسد صومه ولا نستطيع أن نفسد صومه، لأنه ما عندنا دليل على إفساد الصوم. قال: أو استقى فقاء، يعني طلب القيء وأدخل يده متعمدا، والعلماء في هذه المسألة يفصلون، وهو مذهب الجماهير، بل منهم من نقل الاتفاق على ذلك، أن الذي يتعمد ذلك فهذا يجب عليه القضاء وقد أفسد صومه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور، حديث أبي هريرة: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقى وإن استقى فليقضي. وهذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا عند أبي داود وعند الترمذي، وقد صححه الشيخ الألباني مرفوعا. وطائفة من أهل العلم كابن المنذر نقلوا الإجماع على هذا، أن الذي يذرعه القيء وليس بيده وما استقى ولا طلب القيء فهذا لا شيء عليه وصيامه صحيح. قال بعد ذلك: أو استمنى، يعني تعمد إخراج المني سواء كان بيده أو باشر زوجته، أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى، يعني كذلك الذي يصنع هذا فعليه القضاء وقد أفسد صومه. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن الذي يستمني والاستمناء حرام، لا يجوز للمسلم أن يخرج هذه النطفة بيده. وقد فسر الصحابة قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالله أباح لك الزوجة تتمتع بها، وأباح لك كذلك ملك اليمين الذي هي الأمة، فإن تجاوزت هذا فقد عرضت نفسك للعقوبة، فأولئك هم العادون. وقد فسرت عائشة رضي الله عنها هذه الآية وبينت حرمة ما وراء ذلك والاستمناء من وراء ذلك. فلو أن الرجل أمنى وهو صائم، أو باشر زوجته متعمدا فأمنى، فقد أفسد صومه. وهذا في الحقيقة شيء مجمع عليه، وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم كالماوردي والبغوي وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل زوجته وكان يباشر، لكن انظروا ماذا قالت عائشة وهي تشير إلى أنه كان يملك نفسه. لهذا قالت: كان عليه الصلاة والسلام يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني يملك نفسه ويملك شهوته، لا يحصل منه الإنزال، لا يحصل منه الجماع، لأنه لو حصل هذا أفسد الصوم. فعائشة تشير إلى هذا الأمر العظيم. أما إذا كان الرجل يعلم من نفسه أنه لا يصبر إذا قبل، لا يجوز له أن يأتي أهله، لا يقبل ولا يباشر، وقد جعل الله له الليل يفعل ما شاء مع أهله مما أباح الله له. إذن هذه مسألة قد أجمع عليها العلماء واتفقوا، فلا يجوز للمسلم أن يستمني وهو صائم، ولا يجوز له أن يستمني مطلقا لأن الاستمناء حرام، ولا يجوز له أن يباشر زوجته فيمني فإن ذلك يفسد صومه. قال بعد ذلك: أو أمذى، يعني كذلك عندهم أنه لو أمذى فإنه أفسد الصوم، والمذي كما هو معروف يخرج عند الشهوة وعند التفكر وعند مقدمات الشهوة، فهذا يسمى مذي، وهو ماء رقيق وهو نجس. هذا المذي عند الحنابلة لو خرج بسبب الشهوة فإنك قد أفسدت صومك، وهذا غير صحيح، لا دليل على أن المذي يفسد الصوم. ومعروف أن الإنسان إما أن يفكر، وإما أن ينظر إلى زوجته، وإما أن يباشر، وإما أن يستمني. هذه الأمور ذكرها المؤلف كلها: الاستمناء ونزول المذي، وأن يكرر النظر إلى زوجته أو أن يباشر زوجته. وقد تكلمنا عن الاستمناء وقلنا أنه يفسد الصوم، بقي الكلام عن المذي. المذي إذا خرج لا يفطر، وهذا هو الصواب من مذهب أبي حنيفة والشافعي، وانتصر له أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ لأنه لا دليل عليه، لا دليل على أنه يفسد الصوم، ولا دليل على أنه من المفطرات. نعم هو يخرج من المقدمات وبسبب الشهوة، لكن لا يوجد عندنا دليل، لا نص ولا إجماع. والمفطرات معروفة: الأكل والشرب والجماع والحيض وإلى آخره، والمني إذا تعمد إنزاله إما بجماع أو باستمناء هذا أيضا متفق عليه وهو يفطر. وهذا الرجل الذي استمنى أو باشر زوجته وأمنى هذا ما ترك شهوته، وهذه هي الشهوة. وقد قال الله في الحديث القدسي: يدع شهوته من أجلي، يترك لذته من أجلي، يدع زوجته من أجلي، وكل هذه روايات جاءت صحيحة. ثم انتقل أيضا إلى أنه لو كرر النظر فأمنى، أن هذا يفسد، وهذا أيضا غير صحيح ولا دليل عليه. أو نوى الإفطار، يعني من مفسدات الصوم أنه يهدم النية، وهذا صحيح لو كان صائما ثم نوى الإفطار وقال أنا سأفطر، فإن صومه قد فسد لأنه هدم ركنا من أركان الصيام وهي النية، فلا يشفع له أن يقول سأكمل الصيام بعد ذلك، بل بمجرد أن ينوي الإفطار حتى لو لم يأكل ولم يشرب فقد أفسد صومه. أو حجم أو احتجم عامدا، هذا نؤجله إلى درس القادم إن شاء الله، وهو ما يتعلق بالحجامة، لأن الكلام يطول في ذلك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.